نعود إلى ما توقفنا عنده، توقفنا عند النوع الرابع، الشرك في الاعتقاد. قلنا تأملوا في التقاسيم، تأملتم فيها، قلنا نحن الآن في أين؟ في باب الإيمان، صحيح؟ في باب الكفر، في الشرك. قلنا أن الشرك أكبر وأصغر، والأصغر أنواع. النوع الأول شرك في الألفاظ، والثاني في الأعمال، والثالث في التوكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، والرابع الشرك في الاعتقاد. شرك في الاعتقاد من مخوفينكم قالين لها بعد أنواع، لها أمثلة، لها أمثلة. المثال الأول أو النوع الأول لبس الحلقة أو الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء بعد نزوله أو دفع البلاء قبل نزوله. فقد رأى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: هذه الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وقال في رواية أخرى جاء في تتمة القصة، قال: فإنك إن لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. المثال أو النوع الثاني تعليق التمائم والأوتار، تعليق التمائم والأوتار، وهي في الأصل خرزات أو عظام تعلقها العرب على الأطفال بقصد دفع العين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أما الأوتار فهي ما يعلق على الدواب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. النوع أو المثال الثالث من أمثلة الشرك في الاعتقاد من أنواع الشرك الأصغر هو التولة، هو التولة كذا ضبطها، أو التولة أو التولة، التول التول، وفيها في كثير من تضبط بأكثر من صورة، هي تضبط بأكثر من صورة. لو تراجعون شرح النووي على صحيح مسلم عدد هذه، عدد ضبط هذه اللفظة. هي التولة هي شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو الزوج أو الزوجة إلى امرأته، وهذا فيه نوع من السحر، لكن في الحقيقة ليس سحر. لماذا؟ لأنه من جنس خرافة لبس الخيط، صحيح؟ هو ليس لبس التولة بقصد السحر، لكن لبسها من جنس لبس الحلقة أو الخيط، لذلك ليس سحرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب، تعرفون بعض الطرق الشاحنات الكبيرة يضعون خرق سوداء، تشاهدونها ولا على الأنتل ريشة ولا خرقة سوداء ولا هالعلامات هذه، هذه للزينة، لا، هي من هذا النوع، شيء من هذا النوع. هذا خطأ. ها ليش؟ هذه المشكلة. هذا ها لا، هو غالبا يضعونها لهذا السبب، هو يغلب في أهل الأفغان والباكستان وما جاورهما، يفضل في هذا. وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشكورة، توقفه وتنزع هالشيء. لكن هل أنت إذا شاهدته تنزع في القوة؟ ها تنزعونه؟ ها تنصحه؟ فهذا ليس من الحكمة في الدعوة إلى الله. كيف؟ طيب نقول مثل خلاص خلاص، على حسب نيته، على حسب نيته. لكن الغالب، نقول الغالب أنه لدفع البلاء، لدفع البلاء، من يضعونها لدفع البلاء. لكن كان من أضع أنا قطع من البلاستيك لتنظف الحديدة والكفرة، خلاص شو مشكلة؟ لكن إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد ننبه أنه خطأ. أما مسألة أأتي واسحبها بالقوة، لا، هذا جهل، ليس من باب، ليس من الحكمة. الدعوة إلى الله تحتاج إلى حكمة. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزعها ويقطعها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مطاع. نحن الآن في عصر جهل، في عصر جهل، لو فعلت مثل هذا لثار عليك، بل وكابر وعاند، صحيح؟ فأنت تقول هل بالعقل والتجربة هذه تنفع ولا تضر؟ هل الله سبحانه وتعالى جعل فيها نفعا وضرا؟ أين؟ اذكر لي السبب. هل هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أو استحسنها أو أوصى بها؟ لا، ما فعلها. من أين لك تنفع وتضر؟ الدعاء شيء مجرب، الدعاء، دعاء الله سبحانه شيء مجرب. لكن ها الخرقة السوداء هذه تنفع ولا تضر؟ هذا جهل. نعم كان يجدون، يقولون كان امرأة ابن مسعود أو امرأة دخل عليه ابن مسعود فوجدها لا تلبس خرقة، فأمر بنزعها، فقالت إني إذا لبستها سكن العرق، فأخبرها أن الشيطان يأتي فيهزه، فإذا لبست هذه الخرقة كف عن ذلك. فجهل محض، جهل محض، ما منها فائدة. طيب هذه الأنواع متى تكون شرك أصغر؟ قد تكون شرك أكبر. اللي يلبس الحلقة والخيط قد تكون شرك أكبر، متى؟ نعم إذا كان يعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر وتدفع البلاء وترفع البلاء وتصد البأس، فهذا يكون شرك أكبر، وهو شرك في الربوبية. لكن إذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس بسبب سبب، لا عقلا ولا عادة ولا شرعا. واضح؟ لأنه جعل ما ليس بسبب سبب، لا شرعا ولا عادة. مثل العادة، شيء من الأسباب لكنه ما ورد في الشرع. ها؟ شيء من الأسباب، كيف؟ طيب نعطي مثال واضح، مثلا السيارة عجلاتها مو فيها مسامير، هل المسامير هذه نقول لا فكها ما هي بسبب شرعي المسك الكفر؟ ها ايش رايكم؟ لا. طيب شركة صغار تصير؟ لا، سبب في العادة، صح ولا لا؟ سبب بين، سبب بين. لذلك يقول السلف الاعتماد على الأسباب شرك، شرك في العبادة. وعبارة السلف: الاعتماد على الأسباب شرك في العبادة، وإلغاء الأسباب قدح في الشريعة. لو أحد قال ما أفعل سبب أبد، ما أتوكل على الله، لن أتزوج سيأتيني ولد، إن كان الله كاتب سيأتيني، عنده مزرعة لا حصد ولا زرع سيخرج الثمر، متوكل على الله، هذا ماذا؟ قدح في الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة أقرت الأسباب وأمرت بالأسباب، أمرت بالتوكل لكن مع آخذ الأسباب، لكن لا نعتمد عليها، لأن الاعتماد على الأسباب شرك. شرك ماذا؟ شرك في التوحيد. وإلغاء الأسباب قدح، قدح في ماذا؟ في الشريعة. إذن هذه الذي اتخذت سببا مثل لبس الحلقة والخيط وغيرها، نقول إن اعتقد أنها بذاتها تدفع الضر أو تنفع لوحدها بذاتها فهذا شرك أكبر، وهو شرك في الربوبية. لكن إن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس بسبب سبب، لا في الشرع ولا في العادة. فنأتي إلى الأسباب وننظر هل هو سبب في الشريعة فبها ونعمة، سبب عادة فبها ونعمة، ليس بسبب لا في الشرع ولا في العادة فيكون اتخاذ الأسباب من ماذا؟ من قبيل الشرك. وننظر هل هو جعله سبب فهو شرك أصغر، هل هو جعله بذاته فاعل ومتصرف ومستقل فهذا شرك أكبر. واضح؟ ايش بقي من هذا الثالث ولا الرابع؟ الرابع. طيب نعم، والله تعليق الآيات القرآن، تعليق آيات القرآن اختلف فيه العلماء، فنقل عن بعض الصحابة أنه علقه، لكن في الصحيح وخالف جمع من الصحابة، خالف جمع من الصحابة. والصحيح، نقول الصحيح أنه لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز تعليق القرآن. لماذا؟ لأنه لم خالف في ذلك الصحابة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بسبب، بل قال بعض العلماء أنه فيه امتهان للمصحف، فيه امتهان للمصحف. هل المصحف مثل الذي، هل المصحف نزل لهذا الغرض؟ لا، ما فعل، في امتهان للمصحف. لا، لو حتى لو وضع في السيارة، حتى لو وضع في السيارة عشان ما يصيبه، إذا اعتقد أن السبب مستقل فعل هذا، هذا مشكل. لكن نقول تعليق القرآن، لأن هذه مسألة تجاوزتها، مسائل كثيرة تجاوزناها خشية الإطالة. عموما هالمسائل ارجعوا لها في شروح كتاب التوحيد، شروح كتاب التوحيد، مثل تيسير العزيز الحميد، وقرة عيون الموحدين، وفتح المجيد، وإبطال التنديد، والقول المفيد شرح الشيخ محمد بن عثيمين، وإعانة المستفيد شرح الشيخ صالح فوزان، وشرح الشيخ عبد الله بن جبرين. كثيرة الشروح، وشروح وحاشية بن قاسم على كتاب التوحيد، تجدون هالمسائل مبسوطة فيه في هذه الشروح. والتمهيد شرح الشيخ صالح آل الشيخ، شرح دقيق في عباراته، شرح دقيق. التمهيد شرح كتاب التوحيد شرح ممتاز، يدربك على الدقة في العبارات. سم كذلك فيها تفصيل، فيها تفصيل، ارجعوا لشرح كتاب التوحيد فيها تفصيل كذلك. هذه ها، لا ما فيها خلاف، ما فيها خلاف بين السلف، فيها صور معينة لما المراد بها، فيها صور، وأغلبها أشياء غير مشروعة، حتى العزائم، حتى العزائم، المشروع الرقية، المشروع الرقية. أما ما يوضع ورقة فيها زعفران مكتوب عليها آيات من القرآن ثم تبل وتشرب، هذه مشروع ما تجوز، ما تجوز حتى تعليق القرآن. وإن كان أما تعليق آيات القرآن على بعض الناس حكي خلاف، لكن الصحيح، الصحيح الصحيح أنه ما يجوز، لكن من فعل ذلك لا يضلل. واضح؟ من فعل ذلك لا يضلل تعليق القرآن. لكن مشكلة الآن ليتها المشكلة فيها تعليق القرآن، مشكلة طلاسم وتعاويذ سحرة وأسماء جن، ها هذا الواقع الآن. طيب بودنا صراحة نأخذ ندخل في الموضوع الآخر، ماذا وقفنا عند النوع الرابع؟ طيب نكتفي بهذا النوع الأخير، نكتفي بهذا النوع من أنواع أو من أمثلة على الشرك في الاعتقاد الذي مندرج في الشرك الأصغر، هي الطيرة، هي الطيرة. قالوا الطيرة هي التشاؤم بالطيور، أصل الطيرة هي التشاؤم بالطيور، يقومون بإطلاق الطير، فإن ذهب يمينا تفاءلوا أو يسارا تشاءموا، أو بعضهم إن ذهب يمينا أو يسارا أو مضى أو رجع على اختلاف بينهم، لكن يجمع هذا أنهم يتشاءمون بالطير، يرسلون الطير، إن ذهب في اتجاه تفاءلوا وفي اتجاه آخر تشاءموا، ويتشاءمون ببعض الطيور مثل الغراب والبوم وغيرها. قالوا وقد يتشاءم بالأشخاص مثل الأعور وغير ذلك. والطيرة من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، وهي من إلقاء الشيطان، وهي من وسوسة الشيطان وتخويفه، لذلك هي من الشرك الأصغر، لذلك من الشرك الأصغر منافية لكمال التوحيد الواجب. لماذا هي من الشرك؟ لماذا من الشرك الأصغر؟ لأن القلب يتعلق بها خوفا وطمعا، أليس بصحيح؟ القلب يتعلق بها خوفا وطمعا. طيب كذلك هي منافية، منافية للتوكل، التشاؤم والطيرة منافية للتوكل، آسف الطيرة، التشاؤم فيه تفصيل، هل كل تشاؤم محرم؟ ها ليش مو كل تشاؤم؟ وش التشاؤم اللي مو محرم؟ ها لا لا التشاؤم محرم على الإطلاق، ها وش فيه تشاؤم مشروع أو تشاؤم صحيح مثل طيب ليش تشاؤمتها؟ يعني في أسباب صحيحة، أعطيكم مثال ما نطيل الآن، البلايا والمصائب في الأمة الإسلامية بشؤم ماذا؟ ها؟ بشؤم معاصينا، فهذه المعاصي نتشاءم منها، بعض السلف قد عصى الله معصية فتشاءم منها، لماذا؟ وجد أثر ذلك، حتى يقول بعض السلف والله إني لأعصي الله في الليل فأصبح فأجد أثر ذلك على خلق امرأتي وعلى تصرفات دابتي، فالتشاؤم كله صحيح، لكن اللي محظور وشو؟ ها ما هو المحظور؟ الطيرة، والطيرة هي تشاؤم بالطير. طيب من وجد مثل ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. قلنا أن التشاؤم، أن الطيرة فيها نوع من التضاد مع التوكل، وهي من إلقاء الشيطان ووسوسته. ننتقل من الشرك، واضح؟ طيب النفاق، النفاق نوعان، النفاق كذلك نوعان. قبل أن ندخل في النفاق، كم بقي من الموضوعات المنهج؟ لا بد أن ننهي المنهج ضروري، لو نطمر إن شاء الله شوي منه، مش لازم ننهي، ها لا لا ما علي من الصفحات، أنا صفحات أمر روتيني ذا. الموضوعات التفرق في الدين اللي بعد هالموضوع، وبعده ولو البراء طيب، وغيره الصحابة وآل البيت لا إله إلا الله وغيره. هاي المذاهب المعاصرة كلمة إجمالية لو إن شاء الله في محاضرة واحدة، لكن بقي الآن الولاء والبراء والصحابة والافتراق في الدين وبقي المذاهب المعاصرة. ها إيه نبي نأخذها جملة وتفصيلا. سنأخذ متى نشأت المذاهب المعاصرة، متى نشأ الاستشراق، الثورة الفرنسية، خروج التيارات. والله هذه تأخذ عشرات الدروس، لكن في كلمة إجمالية. كم بقي من محاضرة؟ 3 محاضرات غير هذه المحاضرة. طيب وكم بقي من وقت المحاضرة؟ ها ربع ساعة. طيب لأن موضوع الافتراق في الدين، طيب يلا. النفاق وهو نوعان، أكبر وأصغر. فالأكبر يوجب الخلود في النار، مثل النفاق، أو آسف، النفاق أكبر وأصغر. الأكبر موجب للخلود في النار، ليس مثل، بل هو النفاق الاعتقادي. وتعريفه قالوا في تعريف النفاق أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بقضاء الله وأمره وتقديره. ها تعرف عام. وهو منسلخ من ذلك كله، مكذب لا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه. هذا تعريف أو وصف للنفاق وليس تعريف له. والنفاق الاعتقادي قالوا أنواع، واحد منها يكفي. قالوا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تصديقه في خبره، وقالوا تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا الكراهية لانتصار وظهور دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا اعتقاد عدم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة من هذه ماذا تكون؟ كفر. نفاق ماذا؟ اعتقاد أكبر. لا يشترط أن تجتمع، لا، واحد منها نفاق اعتقادي. طيب قبل هذا الكفر أخذنا قلنا الكفر معناه الستر والتغطية، وكيف استخدم في الشريعة. الشرك أخذناه، وش معنى الشرك؟ أذكر قلت لكم في محاضرات سابقة أن الصنعاني في تطهير الاعتقاد قال حتى لفظ الشرك مشعر بأنه يعبد الله سبحانه وتعالى ويعبد معه غيره. ها أخذناه. طيب النفاق مهم نعرف مصطلح النفاق. ها من أين جاءت تسمية النفاق؟ كيف؟ من إيش؟ النافق، وهو جحر اليربوع. إذا مكتوب في المذكرة، ما شاء الله أنا قلت. طيب زين. قال يقول القرطبي وأصل تسمية المنافق تشبيها له باليربوع، فإن له جحر يقال له النافقاء، وآخر يقال له القاصعاء، وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب، فإذا رابه ريب أي خاف هذا اليربوع دفع ذلك التراب برأسه فخرج فأظهر جحره من التراب فأظهر جحره ونفض منه التراب. فظاهر هذا الجحر أنه تراب مطموم، وباطنه حفرة، وكذلك المنافق ظاهره الإيمان وباطنه كفر. واضح كلام القرطبي؟ أنه يحفر التراب ثم يحفر الأرض، ثم هذا الحفر يجعله رائبا بماذا؟ بالتراب. تظنه أنت تظنه ماذا؟ مطموما، لكنه في الحقيقة حفرة. اليربوع في جحره إذا رابه أمر مريب أخرج رأسه، فتعلم أنه ماذا؟ فتعلم أنه موهم، ليست حفرة، ليست مطمومة بل حفرة. كذلك المنافق كذا ظاهره تحسبه مؤمن، وإذا أتاهم أمر من الأمن أو الخوف على طول أسرع من يظهر نفاقه، أسرع من يظهر ما في باطنه من هو المنافق. إذا أتى شيء قالوا ماذا؟ كنا معكم. هكذا المنافقون في الفتن أول من يخرج هم على المسلمين ويعادونهم ويحاربونهم، مثل المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبوا للغزو ثم مكثوا، فلما أحسوا بالريبة طفقوا يخذلون المسلمين حتى رجع 70 مقاتل في غزوة ماذا؟ في غزوة أحد. طيب واضح حصل تسمية النفاق، فأخذ من النفاق. طيب النفاق الأكبر قلنا لكم أنه النفاق الاعتقادي، وأخذنا 76 صور منه. طيب الأصغر هو نفاق الأعمال، هو نفاق الأعمال، وهو ما ورد في النصوص من تسمية بعض الأعمال نفاقا. أمثلة على هذه: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا غادر، وإذا عاهد غدر، يرائي الناس ولا يذكر الله إلا كثيرا، إلا قليلا. طيب يرائي الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مدبذبين بين ذلك في سورة النساء، ولا في سورة النساء؟ إيه في سورة النساء. طيب ولا يقومون للصلاة إلا كسالى، وإذا قام نقرها مثل نقر الغراب، إلى آخره من الأمثلة. طيب ضابط التفريق بين النفاق الأكبر والأصغر، هذا اعتقادي وهذا عملي، هذا في القلب وهذا في ماذا؟ في الأعمال. طيب الافتراق في الدين، الافتراق في الدين نشأته وأسبابه نبدأ ولا انتهى وقت المحاضرة؟ طيب نرجع الكلام المحاضرة، لكن نريد أن نستعجل، أسئلتكم كثيرة لكن نريد أن نستعجل. عموما الافتراق في الدين موضوع طويل، موضوع عام، سنكتفي بذكر بعض الآيات من القرآن وبعض الأحاديث من السنة، وقد نأخذ آثار الصحابة والتابعين في الأمر بلزوم الجماعة، الأمر بلزوم الجماعة وذم التفرق ومفاسد التفرق، وبعد ذلك نأخذ أسباب التفرق. هل فيه أمر تحبنا أن نتكلم فيه من الآن؟ لأن سنسرد لن نتوقف، ندع مجال الأسئلة. يكفي نأخذ الأدلة من القرآن والسنة على وجوب التمسك، وجوب الاجتماع في الدين ولزوم الجماعة وذم التفرق وأسباب التفرق، ثم بعد ذلك طرق أو الأسباب المؤدية إلى الاجتماع في الدين. تريدون أن نتكلم عن غير هذه العناصر؟ ها؟ لا، كثيرة في موضوع في هذا الموضوع، كثيرة جدا، كثيرة جدا. نشأة طيب، نأخذ بداية ظهور البدع والمحدثات، وكيف أتى التفرق في الدين، وكيف نشأت الفرقة بين المسلمين، ها؟ لكن يطول. تذكرون موضوع نشأة علم العقيدة، نشأته مدونا ونشأته كعلم مستقل؟ تكلمنا عن ظهور الخوارج وتشيع الشيعة ورفض الرافضة، ثم ظهور القدرية في آخر عهد الصحابة، ها، وظهور البدع والمحدثات، لعلها تكفي هذه. لكن من أراد المزيد يرجع لهذه المراجع. أول مرجع يرجع له مرجع، طبعا هذه بداية التفرق، تكلم عنها الشهر الثاني في الملل والنحل والبغدادي في الفرق بين الفرق، لكن فيها حق فيها باطل، فيها حق وفيها باطل. يعني أفضل مرجع ترجعون له مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع للدكتور ناصر العقل، مجموعة حلقات جمعت طبعت في مجلدين. كذلك ارجعوا إلى حكم الانتماء، كتاب اسمه حكم الانتماء إلى الجماعات والفرق والمذاهب الإسلامية للشيخ بكر أبو زيد، وارجعوا إلى وجوب لزوم الجماعة أو حق الدكتور بشير أحمد بشير جمال بادي ما اسمه، وارجعوا إلى وجوب لزوم جماعة المسلمين للدكتور عبد السلام العبد الكريم رحمه الله، وترجعون في كتاب لجمال بشير وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق، اسم الكتاب وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق. هذه مراجع لا بأس بها. طبعا فيه مراجع كثيرة في هالموضوع، من أراد المزيد يرجع لها. لكن بإذن الله نستأنف الكلام عن موضوع جديد، ولعلنا نأخذ الموضوع اللي بعده عشان نأخذ موضوع الصحابة. موضوع الصحابة يحتاج إلى تطويل فيه، الصحابة وآل البيت، ها، نفرده في محاضرة ولا نجمعه مع الولا والبراء؟ وش تبون؟ أنا الآن عندنا تفرق في الدين، يعني احنا ناخذه وناخذ الولاء والبراء ونفرد الصحابة في درس مستقل، ولا نفرد؟ لا، الولاء والبراء تكلمنا عنها أكثر من مرة، ها؟ نفرد الصحابة ولا تفرق في الدين؟ الولاء والبراء نبي نجمعه مع أحد الدرسين مع التفرق. خلاص، إذا نأخذ التفرق ونختم درسنا بالولاء والبراء. نحيلكم المراجع، لا تخاف، من أراد المزيد نحيله إلى مراجع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.